المحرم نهيا عن الترفع ولا كان تطيب من الترفع فلان بذلك لا يتطيب فلا يتطيب في بدنه ولا في ثيابه دليل انها لم تطيب ثياب حديث ابن عمر فيه ولا يلبس ثوبا ما شرع الله سلم ولا زعفران لانها انواع من الطيب وانت تعرف ان الطيب منه ما يكون طيبا بلونه ومنه ما يكون طيبا برائحته فالله منهي عنهما معك ما لم ينهي يتطيب به كالعصفور والزعفران الى الله ومالحه يتطيب به كماء الارض ولو على طيب المعروفه التي لها رائحه عطره لا يتطيب بها يصلي ان يتطيب قرب الاحرام قبيل الاحرام ولو بقي عليه اثر الاحرام فنصيب لقوله عائشه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت وذكرت أن قالت كاني أنظر إلى ربي صفي به مثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما أحرم وبيصه يعني بريقه لم أعامل أو بعد ما أحرم كأن له بريق في مثابته يعني ما بين الشعر وكذلك في جبينه فدل على جواز اتصاله لكن يشكل على ذلك حديث عروه بن مغرس وفيه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت رجلا احرمه متغلقا بطيب وعليه جنبه لا يفعل فقال انزع عنك الجنبه واغسل عنك اثر الطيب وافعل في حج العمره كما تفعل في حجتك كيف يغسل عنك اثر الطيب يحمل على انه تطيب بعد الاحرام وذلك لان احرامه من مكان بعيد فتطيب بعد الاحرام في ثيابه فامره بان يغسل عنه اثر الطيب ولم يامره بالهديه لان فعله ذلك عن جهل كما لم يامره بالهديه لبس المخيط لما لبس الجبه بل امره بنزعها إذا خاطر أن المحرم لا يتطيب فإن تطيب بعد الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا إذن ولا فدية لهذا الحديث فإن تعمد الطيب عالما فعليه الفدية الطيب ذكرنا أن منه ما هو ذو لون ومنه ما هو ذو رائحة وهو الطيب المعروف من مسك وكابور و ورد ودعن عود وما اشبه ذلك ويذكر في ذلك ما له رائحه عطره من النباتات معلوم ان الربيع ينبت انواعا من النبات له رائحه عطره وقد يكون ايضا الحدائق زهورا واوراقا لها رائحه عطره عندما يشمها الانسان يجد ريحها فهل إذا شم هذه الزهور ونحوها يكون قد تطيب عليه الفدية الصحيح أنه لا فدية عليه وذلك لأن قصد من الطيب ما يبقى على البدن ينتقص به فأما مجرد معيشا فلا إثم عليه الإنسان قد يكون في الأرض زهورا إذا كانت الأرض مربعة ويجلس عليها فيكون عنده الواحد التي لها رائحة طيبة وربياحين وخزامة ونحوها ولا يؤمر بأن يتحاشاها ولا يؤمر بأن يشوي يشد أنفه أما ما يستعمل وفيه الطيب فلا يجوز عندنا مثلا أنواع من الصابون وفي رائحة معطرة فما يسمى بمسك فمثل هذا لا يستمر إذا لم يكن الصابون ريحا وطيبا فلا بأس يجوز استعماله عندنا بعض المأكولات قد يكون فيها ريح ولها نوع من هي رائحة عطرة ولكن الصحيح هذا أنها لا تتحاشى مثل بأنواع من الأبوية مثل القرنفل. القرنفل هذا يسمى المسمار الذي يسميهم المسمار الصغير. هذا القرنفل له رائحة طيبة فتحتاج ما إليه العلم في القهوة مثلا أو الأكل. ومثل الهيل أيضا له رائحة طيبة ولا يتحاشى. ومثل الحنة قد تحتاج إليه المرأة لدلك يديها أو لتحنيتها لا بأس بذلك لأنه ليس مما يتطيب به. ومثل الدارسيني وهو هذه الأعواد التي كأنها قشر أعواد المعروفة بالدارسيني أو الدارسين هذا له أيضا رائحة ويؤكل ويجعله الطعام ولكن ليس هو من الطيب المنهي عنه لأنه مما يؤكل ليس مما يقصد للتطيب به. يبقى عندنا البخور هذا لا يستعمل البخور بأنواع الأطياب المجمعة هذا حتى مثلا بخور الحوت ونحوه ينهى عنه المحرم لأنه يبقى أثره في لباسه فلا يتطيب لا في ثوبه ولا في بدنه. هي بعض المناديل المعطرة والمناديل الورقية بعضها معطرة يسم الإنسان رائحة العطر فيها مثل هذه أيضا لا تستعمل في الإحرام لأنه يعني إذا استعملها فقد يكون مثلا بعد غسل يديه يستعملها فيبقى في يديه أثرها أو يستعملها عند الانتفاض نحو فيبقى أثرها في أنفه فرائحتها عطرة نقول إنها معطرة فلا يستعملها. يجب مناديل ليست معطرة فقم مقامها أو يجب مناديل غير مناديل ورقية فمناشف نحنها. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرا فلا شيء عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم عطي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يفيد عذر المخطئ والناس. وكذلك قوله تعالى ولا جناح عليكم بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أفاد أن المخطئ أيضا لا إثم عليه ولا جناح. وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي رواية عفي لأمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يفيد أن الإنسان لا يكلف أن يهدي إلى فعل شيئا من المحظورات عن نسيان أو عن خطأ فهو مما يعفى عنه. فإذا غطى رأسه ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا فلا هدية. والصحيح هذا أنه إذا تطيب ناسيا فلا هدية. لكن متى تذكر أو ذكر أو علم بادر فنزع ذلك. لقصة صاحب الجبة فإنه عليه السلام قال له انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب. ولم يأمره بالهدية لكونه جاهلا ولم يأمره باستصحاب لباسه لكونه لبسه جاهلا بل أمره بالمبادرة. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الآية نص على حلق الرأس وقسم عليه سائر شعر البدن وقسم عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظفار قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. هذان محظوران هما حلق الرأس أو حلق الشعر وتقليم الظفر. حلق الشعر جل عليه قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نهاه بهذا الاحرام عن الحلق. واما الظفر فملحق به لكونه مما يترفه باخذه، فلا يجوز اخذ الظفر هاله الاحرام ولا اخذ الشعر. قد تقول النص وما الذي حلق الراس فماذا نعمل بقيه جلده؟ نقول كله شعار وكله يترفه باخذه، لما يجوز اخذ شعر الشعر مثلا ولا شعر العامه ولا شعر الازق ولا غيره من شعر البدن حتى من شعر الساق والصدر وما اشبه، لان ذلك كله داخل في الشعر. والظفر لا يجوز اخذه سواء من اليد او من الرجل، لكن لو انكسر ظهوره بقي متعلقا وتضرر لتفنيه فانه يزيله ولا فديه، لانه ما تعمد ذلك انما حصل عن غير قصد، ولان ذلك ليس مما يترفه باخذه ما دام قد انكسر، فلا باس بطلعه ان شاء الله. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها سئلت عن حك الرأس وحك الجلد فقالت لو ربطت يداي لحككت برجلي، هذا معناه. وقالت حك رأسك ولا تبالي. وروي أيضا عن غيرها من السلف أنهم أباحوا حك الرأس، وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى حك جلده لغرارة أو نحوه لفلا إذن عليهم، ولو تساقط شيئا من السعال به من حك فلا بأس بذلك ولا فدية، لأنه لا يقال له إنه نتف الشعر ولا أنه حلقه ولا قصه، وإنما حصل ذلك لغير قصد أو تعمد. فالحاصل أن من حك جسده فطاح شيئا من شعره فلا إذن عليه إن شاء الله. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماع لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية، والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب الله محرمين وهم لم يحرم وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذوني به يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. كذلك إفساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. من محظورات الإحرام قتل الصيد البري المتوحش طبعا، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد اسم لما يقصد لأجل اصطياده، عادة أن الصيادين يفرحون باقتناص الصيد وبإمساكه ويسرون بذلك ويعدون ذلك مغنما، حيث أنه كسب بدون حمل. فلما كان كذلك نهي المحرم عن هذا لأن فيه نوع ترفه، نهي المحرم عن أن يقتنص الصيد وأن يصيده حتى لو تعرض له فإنه يتجنبه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ذكروا أنهم مرة أو في إذا تمرت منهم حرمون فانسرهم الله بأن فخرجت الصيود أمامهم بكثرة بحيث أنهم لو مدوا أيديهم لقبروها فلما فانسروا بذلك وأن فانسكوا أنفسهم وظهر بذلك إيمانهم وخوفهم من الله يعلم الله من يخافه بالغيب. واختلف في قوله لا تقتل الصيد فهل إذا قتلوه هل ذلك الصيد الذي قتل يحل أكله من حلال أم لا؟ الجمهور على أن حكمه حكم الميتة، فإنك أن المحرم لو قتل صيدا ثم جاءه ذلك فإنه محرم، حرام على المحرم وحرام على الحلال أن يأكلوه. وأباحه بعضهم للحلال وقال إنما نهي المحرم عن أكله لئلا يتسرع إلى قتله، فإذا حصل قتل فلن يبقى إذن للأكل، ولكن الذين منعوا من أكل وقالوا حكمه حكم الميتة زجروا فعلوا ذلك وقالوا ذلك زجروا عن أن يأكل أحد من هذا الصيد أو يتجارى على قتله. ثم الصيد كما هو معروف يدخل فيه كل ما أصله التوحش، فمنه ما قد يستأنس ولكن يعطى حكم الصيد، فلو استأنست الربا وأصلحت فعل في البيوت فإنه صيد، وكذلك الأرنب لو استأنس وألح الناس والبيوت، وكذلك الحمام لو استأنس فإنه باق على كونه صيدا. أما بهيمة الأنعام لو استوحشت وذهبت مع السيوط فإنها باقية على كونها حلا، فلو استأنست الكباش استوحشت، استوحش الكبش مثلا أو التيس أو الشور أو الجمل أصبح وحشا مع الوحوش فإن حكمه باق على الحل لأنه من بهيمة الأنعام. وهكذا الطيور، معلوم مثلا أن الدجاج من الطيور الرئيسية التي لا تتوحش، كما في قول الشاعر كما دجاج البيوت لهن ريش ولكن لا يطلن مع الحمامة، فأصلحوا أنيس فإذا استوحش قدر أن هذا الدجال استوحش وصار يطير فإنه باق على كونه مباحا. والحاصل أن القتل الصيد حرام على المحرم. بقي أن نقول ذكر الله تعالى فيه الفدية ولكن شرطها للعمد بقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عمدكم هديا لا ذكره الى اخره. فاكثر العلماء على ان فيه الفديه سواء قتله عمدا او خطا، قالوا لان الصحابه حكموا لمن قتل صيدا ولم يسالوا هل انت متعمد او خاطئ. وقع كثيرا في حد من الحوادث لبعض الصحابة والظن بهم أنهم ما تعمدوا وإنما أخطأوا، ومع ذلك حكم عليهم الصحابة بالفدية. لكن الأسئلة عند السؤال يكثر، ذهب كثير من العلماء إلى أنه واجب عليه إذا كان خطأ وإنما الفدية بالعمد، وذلك بنص الآية، الآية نص صريح بقوله ومن قتله منكم متعمدا ولم يأمر بالفدية مطلقا بل على المتعمد، فدل على أن المخطئ لا فدية عليه. وقياسا على بقية الأشياء إذا كان موطئا فهو مخطئا لا هدية فكذلك القاتل قاتل الصيد. وكذلك الحالق السعر أو طالب الظهور أو ما أشبه ذلك، الكل إذا فعل ذلك مخطئا فلا إثم عليه، وكذلك جاهلا لا هدية عليه إن شاء الله. وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، حديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود كذا يا شيخوان قاله أبو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه، قال ابن منذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الفوش والقمل لأنه يترفع بإزالته ولو بيح لم يترك كعب بن عجرة، وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام. أذن حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس فيما نلقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. هذا يعني مجرد أن تبتغى بالصيد وإن لم يكن دعمها من الصيد، الجراد قد يكون من الصيد، ولكن هل هو من صيد البر أو من صيد البحر؟ الله تعالى أباح صيد البحر وحرم صيد البر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة للمسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما أباح صيد البحر قال بعضهم الجراد من صيد البحر، واستدلوا بهذه الآثار أن الجراد نحو فحور أو أنه صيد البحر، ولكن هذا لم يثبت، وإنما روي عن كعب الأحباب، والغالب أنما ينقل كعبا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وذكر جمع من المحققين أنه ليس من هذا وإنما هو خلق يخلقه الله، معلوم أنه يتوالد كما هو مشاهد، وأنه يتوالد وأن أولاده تتنامى تتبعه وتكون مثله، فإذا ما دام أنه يتوالد فليس هو من صيد البحر بل من صيد البر. وإذا كان كذلك ففيه فدية، فدية قليلة، يعني قال بعضهم في الجرادة تمرة، وقال بعضهم قبرة من طعام، وقال بعضهم بل هي قيمته. وهذا كله إذا لم يكن فهريا، أما لو مثلا انفرش على الأرض وأخذت تقطعه الدواب الإبل أو السيارات فإن ذلك فيه مشقة أن يهدي كل ما وطئته سيارته من هذه يهده واحدة واحدة، قد يكون عشرات الألوف، فمثل هذا يعتبر غير متعمد. وهذا عندي فالفاصل أنه إذا تعمد قاتل هذا الجراد فإن عليه فدية، على القول الصحيح أنه يصيد البر. كذلك الأمر الثاني هو القمل، هل يجوز قتله أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، وذلك لأنه لا يذكر في قتل الصيد، الذي حرم إنما هو الصيد، وهذا لا يذكر فيه، ولأنه مؤذي، ولأنه لا قيمة له، يدل عليه قول ابن عباس هي أهون مقتول، وقال ابن عمر تلك ضالة لا تبتغى، لما أن رجل أعطى قمة ثم طلب على النبي قال تلك ضالة لا تبتغى أو لا تطلب. والذين قالوا فيه هدية استدلوا بأن كعب الأحبار لم يزيل القمل عن رأسه، قالوا لو كان يجوز لما تركه حتى يتساقط على وجهه. لا كعب العجرة، كعب ابن عجرة في حديثه أنه قال مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وقام يتساقط على وجهه، فقال ما أرى أن أبلغ بك ما أرى أو جريت بك أو أمك، قال نعم، قال فعله، لكن ما يلزم، وذلك لأنه قد يكون كثيرا، يعني توالد من طول المدة عشرة أيام وهو محرم، فتوالد القمر في رأسه والمعجعة به بالترفوة ونحو ذلك، كذلك أيضا قد يكون تركه لأنه يشق عليه تطلبه، وقد يحتاج إلى مسح، ويكون في ذلك تعليم الشعر يتقطع، ولذلك أقوله. فإذا الصواب إن شاء الله أنه يجوز قتله عند الأذى، ولا فدية في ذلك إن شاء الله. للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا بالحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداث والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبط والباعوض والبراغيث والذباب. فبه قال الشافعي قاله في الشرح. أما البراغيث فهي نوع من القرن الكبير، تكون أيضا في الثياب والرأس، هذه لا شك أنها تؤذي، فما دام أنها محققة الأذى فإنها تقتل لدافع أذاها، خلاصا على المؤذيات. المؤذي مأمور بقتله لهذا الحديث. حديث عائشة وغيرها من الصحابة الذين رووا أنه عليه الصلاة والسلام أباح قتل هذه الخمس، وإن كان بعضها ليس أذاه محققا، فالغراب أذاه أنه يختطف اللحوم ونحوها، قد يختطف وقد يقع على ظهور الإبل وينقر القروح التي فيها وهي تسمى الدبر، يؤذي، فلذلك أبيح قتله لكون هذا نوع من أذى. الفدعة وتسمى الفدية طائر في جرم أو كبر الغراب إلا أنها حمراء اللون، هذه أذاها باختطاف اللحوم واختطاف الثياب ونحوها، فأبيح قتلها للحرم والإحرام لهذا النوع من الأذى. الفأرة معلوم أن أذاها كونها تؤذي، يعني تحتفظ في الدور مثلا، وقد تنجس الأطعمة وتسقط في الأزهار والألبان والمياه وما أشبه ذلك، وهي نجسة وقد تموت فيها، فأبيح قتلها وسميت الفواسق مع أن هذه وقد سميت فيها فواسق. أما الحية أو العقرب فأذاها مشكوك بلسعها ونبرها، وأنفق بها كل رواة السبوك، فكل ما له يسمى ينسع به كالزنبور ونوع من الدر وأنواع الحيات والعقارب ونحوها، وكله مؤذي فيباح قتله في الحرم والإحرام. الكلب العقور هو ما يحكر العدو على الناس، سواء من الكلاب الإنسية المستأنسة أو من السباع كالذئاب والنمور. النمر هو الأعداء ما يعدو، والأسد وما يشبه، فكل ما يعدو ويحكر الناس إما يعكر الإنسان إما يعدو على الأموال على البينة الأنعام كله ويعتبر من المأذيات لا يقتل. يلحق بذلك أيضا الصائم، لو صال عليه شيء فإنه يقتله، فلو صال عليه اسمه الوحش قتله دفعا عن نفسه، وكذلك لو صال عليه ظبي أو وعل من الصيد أو من الطيور من الطير، لو صارت عليه مثلا حبارة وإن كان صيدا فإنه يقتل دفعا عن نفسه، لأن الإنسان مأمور بأن يدفع الصائم بما يندفع به، ولا من يندفع إلا بقتل. السادس: عقد النكاح. ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري. وليس للترمذي فيه ولا يخرج عن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك والدارقطني قال في الشرح يباح شراء الإناء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. لا يجوز للمحرم أن يكون وليا في النكاح ولا أن يكون زوجا، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج موليته كابنته وأخته، ولا تزوج المحرمة ولو كان وليها وزوجها غير محرمين. وكذلك لا يحكم يعني فتنة النكاح لا يتولاها وهو محرم، وذلك لتعظيم هذا الإحرام، ولأن ذلك مما يؤخذ من وسائل التمعن للنكاح وهو منهي عنه. المحرم مأمور بالبعد عن هذه الأسباب. إذا رفع فالنكاح باطل، فإن النهي يدل على الفساد، ولكن لا فدية. ما يقال بطل إحرامك ولا عليك فدية، يقال بطل النكاح وإحرام لهذا النكاح، فبعد الإحرام عليك أن تستأنس، هذا ما تنتهي، عليك أن تجادل العقد وتجعل هذا لاغيا. وقد تقول أليس بالصحيحين أن النبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ نقول بلى، وحديث صحيح ثابت عن ابن عباس، ولكن الجواب روي ان الامام احمد قيل له ان فلانا قال بما يدفع به حديث ابن عباس، فقال احمد رحمه الله عجبا لفلان يريد شيئا يقول وحين ابن عباس وميمونة نفسها تقول تزوجها وهو حلال. فابن عباس لو كانت خانته فليس بمعصوم عن الخطأ. فابن مسيب من علماء التابعين يقول وحي ابن عباس، وابن عباس في ذلك الوقت صغير، يعني يمكن انه بين العشر، ويمكن أنه قال تزوجها وهو محرم لأنه تزوجها لما قدم لمكة سنة سبع لعمرة القضية، وهو لا شك أنه انتهى من إحرامه وانقضى إحرامه فتزوجها بعد ذلك إما لمكة وإما بعد ما خرج من مكة. فالرافع الذي هو الواسطة بينهما صرح بأنه تزوجها بعد ما حل، يقول كنت السفير بينهما. وفي صحيح مسلم عنها عن ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإذا حديث أبي رافع وحديث ميمونة نفسها وقول سعيد بن المسيب يدل على أن أمر أحاديث ابن عباس خطأ أو ظن منه. فبقي حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحكم. استثنى من ذلك إذا اشترى آنة للتسري، فإن ذلك جائز، ولكن معلوم أنه لا ينكح ولا يقرأه وهو محرم. يعني رأى تجارة اشتراها، معلوم أن الأمة تشترى للملك، كونها ملكا مالا يدخل حماليته، وليس القصد فقط هو التسري بل الخدمة مثلا أو الاستيراد أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن القصد هو التسري فقط عادة جاز شراؤها على رجية لذلك ولا ينفذ الشرع. السابع الوطو في الفرج لقوله تعالى فلا رفد ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس إن رفض الجماع. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنا. وفي فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد، وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج، لأنه يجب به الحد دونهما. والثاني يقصد وهو قول مالك. هذان محظوران وضعه جعلهما محظورا واحدا. الوقت الزوجي والمباشرة بيها. فأما الوقت والجمهور أو أكثر الأمة على أنه يفسد النسك. والدليل الآية قول الله تعالى: فمن فرغ بهن فجر لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفرغه هو الجماع. والدليل قوله تعالى: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. فيصلي الرب تعالى عنه بهذا الاسم الرفث. اذا وقع فانه يفسد به النسك. وليس هناك محظور يفسد النسك الا الوقع في الفرض. ومتى الفساد فلا يغنيانه بل يبقيان على احرامهما يكملانه ويقضيان ثاني عام وعليهما فديه. يعني من باب التشديد على المتواطئين في رمه الاحرام، اولا يقال لهما امضيا في فاسده هو حسد، ولكن لا بد ان تتمه، لان من دخل في النسك لزمه الاتمام لعموم قوله: واتموا واتموا الحج والعمره لله. كذلك عليهما امر ثاني وهو الفديه، ان عليهما ان يهديا فديه قيل بشاك عن كل منهما شاك وقيل بدنه. الامر الثالث ان عليهما ايضا الفرع يقضي الى ذلك النسك حجا او عمره. الرابع عند القضاء يتفرقان لأن يكون هذا في خيمة وهي في خيمة، الرجل في خيمة ومعرفة وهي في خيمة ومعرفة آخرين من حين الإحرام إلى انقضاء الإحرام، بل التشديد عليهما. هذا ما يتعلق بالواقع. أما المباشرة دون الفرج فإنها من المحظورات، واختلف هل تبطل النسك أم لا. أنزل فإنه قد فعل محظورا ولا يفسد نسكه لعدم قياسه على الوضع المنهي عنه، فيتم نسكه ويجزئه ولا يجب عليه قضاء، ولكن عليه الفدية. فقيل إنها شاة وقيل إنها بدنة. ونصر بعضهم وقال إن كان بعد التحلل الأول فإنها شاك وقبله عليه بدنة. وبكل حال فالحاج أو المحرم مأمور بأن يبتعد عن أسباب الترفع والتنعم والتلذذ. وأما بقية الشهوات فإنها مباحة له، أن يباح له أن آكل ولو أنها من المشتهيات، يجوز أن يأكل ما يشتهيه من اللحوم والفواكه وأنواع المرطبات والأشربة ونحو ذلك، لا إثم عليه من الأكل. وأما لذة أو التلذذ بالمواقعة فإن ذلك محظور ومشدد عليه، أخذا من قوله تعالى: فلا رفث، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وذهب بعضهم إلى أن الرفث هو كل سلام يتعلق بالعورات وبالشهوة الجنس ولما يتعلق بالنساء والكلام حولهم فان ذلك داخل في قوله فلا رفث. وفي الايه الاقوام يعني المفسرين ذكروا في قوله فلا رفث القول عن قول ان اخذها تقوى، ولكن اكثر منهم الاغلب انهم قالوا الرفث هو الدماء. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم وعن أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق ثمرة فما فوقها، وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر في الجراد الجزاء. أولا أن الوقت لا فدية فيه وأن الجزاء فيها فدية وستأتي إن شاء الله، وأن خمسة من المحظورات فديتها واحدة، تغطية فاشية لبس النخيل وشكل من الأنفار إلى حلق الشعر والطيب يخير فيها، الفدية التي قال الله فيها ففدية مسيئة من صدقة أو نسر، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بقوله صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انصف شاة، فبين المجمل في هذه الآية. أما هناك ما فيه قيمته من الصيد ومن الصيد ما فيه مثله أي ما يماثله، فما فيه قيمته الجرم خير فيه قيمته، وقيل في الجرادة تمرة أو طلة من طعام، وقال بعضهم به زوجتها درهم، ولكن الأقرب أن هديتها قيمتها. أما البيض كبيض الحمام وبيض النعام وبيض الحبارة وما أشبهه فهذا أيضا منهي عنه، لأنه يتولد منه الصيد فلا يجوز التعرض له، لكن لو أسده أو أخذه وطبخه أو ما أشبه ذلك فما فديته، ليس له مثل. لكن فديته أيضا قيمته على الصحيح. أما القمل فعرفنا أنه من القول الصحيح عدم الهدية فيه، لكونه لا يلحق بالصيد أقرب أنه من المؤذن ولا فدية فيه إن شاء الله. وفي الشعر في على الذكر يطعم مسكين وفي اثنين يطعم اثنين، لأن المدة أقل ما يجب، وأنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ذكر هنا أن الإنسان قد يحتاج إلى استعمال بعض المحظورات فعليه أن يفدي. معلوم أن فدية الرأس ما ذكر الله فدية الحد لقوله فدية المسيئة من صدقة أنسك، لكن إذا حلق شعرة واحدة فليهدي لا ما يشعر له حالك. الله تعالى إنما نهى عن الحد لا تهلك رؤوسك، فلا فدية يعني الفدية الواجبة في شعره ولا في شعرتين، وإذا ما لا يجب شعرتين أو ظهر أو ظهرين، فكمان لكل شعرة مسكين طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، وكذلك الظهر والظهرين، فإذا بلغ أدنى الجنة ثلاث فعليه الفدية. وذهب بعضهم إلى أنه لا يأتي إلا إذا حلق أربعا، وقيل خمسا، وقيل ستا، وقيل لا يأتي إلا إذا حلق ربع الرأس، لأن ما دونه لا يقال له حلق، والنهي إنما هو عن الحلق ولا تحلقه، ولكن من باب الاحتياط لما أنه نهي عن أخذ الشعر فإن من باب الاحتياط أنه يطعم عن الشعرة والشعرتين ويهدي عن الثلاثة، ولكن من باب الاحتياط لما أنه مهي عن أخذ الشعر فإن من باب الاحتياط أنه يطعم عن الشعرة والشعرتين ويهدي عن الثلاثة ما هو. ذكر أنه إذا احتاج إلى شيء من المحظورات فعله حدث، فلو كان مثلاً يتضرر بالشمس ولا يستطيع أن يكشف رأسه واضطر إلى لبس عمامة أو قلنسوة فعل ذلك وحده. وكذلك لو اضطر إلى حلق رأسه بأن كان فيه حكة أو قمداً حلق رأسه وحده. وهكذا لو احتاج اضطر إلى لباس نخير فعل ذلك وحده. لكن متى زال عذره بادر ونزع ما استغنى عنه. فإذا مثلا دخل في مظلة أو خيمة وقد غطى رأسه أزال ذلك الفطر يبادر بذلك. فالحاصل أن كلما احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام لضرورة فإنه يهدي إلى فعل ذلك. والهدية هي ما ذكر في هذه الآية، الهدية المسيانة أو صدقة أو نسك، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو محسات. والصحيح أنها على الخيار أنه مخير، وكل ما في القرآن أو فإنه على الخيار ليس على الترتيب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخييل وقسم على الترتيب. فقسم التخييل كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ذكرين، فالإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال من يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك أو أم رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك واصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. متفق عليه. ولفظة أول التخيير وألحق الباقي، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه حرم أو حرم للترفه فقيس عليه. فقال ابن عباس: فيما وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأكرم. وروى الأكرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دمه. وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا باب الهدية، ويأتي ما بعده جزاء الصيد. الهدية تسمى هدية المحظور، والمحظورات هي الممنوعات على المحرم. ذكر أن هذه الممنوعات منع منها المحرم لأن فيها ترفوة، لأن المحرم مأمور بأن يكون بعيدا عن الترفوة والتنعم، ويكون ظاهرا عليه أثر الحد والعد والسد والسعف والغمرة. فحلق الرأس يتخذ ترفوهان وتنعما، كذلك إزالة الظفر، كذلك لبس المخيط أو تغطية الرأس وشم الطيب، وكذلك المباشرة وتكرار النظر إلى أن يحصل إنزال ما أشبه. هذه يحصل بها شيء من الترفوة، والحاج منهي عن مثلها. فإذا فعل ذلك كان قد نقص نسكه، فشرعت هذه الفدية تكميلا لذلك النسر لذلك النقص الذي حصل بسبب هذا المحبوب. هذه الفدية يسيرة سهلة ما دام أن الفج يبقى مجزئا أو النسك الذي هو قد يكون حجا أو عمره ويعتبر جابرا لما حصل فيه من الخلل، كما أن الصلاة إذا حصل فيها خلل عن غير عمد جبرت في السجود للسهو، وكما أن الفج إذا ترك منه شيء من أعماله جبر بدم يسمى دم جبران. فكذلك هذه المحظورات إذا اقترن واحدا من هذه المحظورات فقد نقص إحرامه وقد ترفع، فكان عليه أن يأتي بالفدية التي تجمر ذلك الخلل. فذكر أن الفدية اسمان، قسم على التأخير وقسم على الترتيب. بدأ بالذي على التأخير، الأصل فيه الحق، والدليل فيه هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق ففدية، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كلمة أو للتخمير فدل على من حلق رأسه لحاجته فإنه لا ينقل نسكه، ولكن يفدي، يخير بين هذه الثلاثة. هذه الآية نزلت في قصة كعب بن عجرة، وأنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وقام يتناثر على وجهه وقال: ما أظن الأذى بلغ بك ما أرى، احلق رأسك واذبح شاة أو تصل ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع بين ستة مساكين. فكلمة أم في الحديث وفي الآية للتحليل، يعني أنك محير، إن شئت الصيام وإن شئت الإطعام وإن شئت الذبح. الطعام معلوم أنه للمساكين، وحينئذ يكون لمساكين الحرم. الذبح أيضا يفرق على مساكين الحرم. يبقى الصيام يصح لكل مكان. لما أطلقت الآية في الحلق، ألحقنا بحلق الرأس حلق الشعر أي من أي جزء من البدن. فإذا حلق شيئاً من شاربه مثلاً أو عنقته أو إرطه أو غانته أو حتى من شعره أو صدره مثلاً، أو إذا حلق شيئاً من بدنه فتبيض قد ترفع، لأن إزالة الشعر تعتبر ترفعاً وتنعماً وتلذذاً. ذكرنا فيما سبق أن شعرتين فيهما طعام مسكينين، شعرة فيها طعام مسكين، أقل الجمع ثلاث. ذكرنا بالأمس أيضا أن بعضهم لم يجد الجمع إلا في أربع، وبعضهم في خمس، وبعضهم في ست، وكلها قليلة، وبعضهم لا قال لا بد من حلق، وأقل الحلق حلق ربع الرأس. ولكن الاحتياط أن نذهب إلى أقل الجمع. أما الأظافر فذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا انكسر ظهره وأضره فإن له أن يقلعه ولا شيء عليه. فأما إذا اختار تقليم أظفاره ففي ظهور أو ظهرين طعام المساكين، وفي ثلاثة أو أكثر نسك يخير به فدية بين الصيام والإطعام والذبح. تغطية الرأس هناك ترفه أيضا، فإذا فعل ذلك فإن عليه الفدية. كذلك لبس النخيط فعليه أيضا فيه الفدية إذا تعمد ذلك. كذلك الطيب عليه الفدية. من علماء من يجعل هذه المهضورات قسمين، قسم فيه إتلاف وقسم ليس فيه إتلاف، فيقول الذي فيه إتلاف يهدي فيه الغامض والساحر والجاحد، والذي لا إتلاف فيه لا فدية فيه على الساحر والجاحد، وتبقى الفدية فيه على الغامض. ومن المراد بالإتلاف يقولون مثلا الحلق فيه إتلاف هذا الشعر، والظهر فيه إتلاف هذه الأظفار، وكذلك الطيب فيه إتلاف نوع من هذا الطيب. أما تغطية الرأس فليس فيه إتلاف، وكذلك لبس النخيط لا إتلاف فيه. يبقى مثلا الصيد فيه إتلاف كما سيأتي، ولكن لعل القول الأرجح أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأن الجميع على حد سواء، وأنه لا فدية إلا على المتعمد كما ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. الدرس الماضي أن الخطأ يعفى عنه حتى في الصيد، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. فإذن هذه الفدية خاصة بالمتعمد، تغطية تغطية للبس أو للطيب أو للحاكة أو التقليد. ألحق بذلك المؤلف الإمنع، يعني الإنزال بنظر، إذا نظر بشهوة فحصل الإنزال فإن عليه الفدية التي هي التخييم، وذلك لأنها اسم فدية. ولكن القول الثاني أن الإنزال بنظر أو بتقليل أو بلمس فيه دم ولا تجري وليس فيه التخيير، يعني فيه قولان. والقول الثاني هو الأرجح أن عليه الفدية دائما ليس التخيير، مشروط أن عليه الفدية، لأن من قول عن السلف أن عليه الفدية كما في هذا العلي الذي ذكر. كذلك المباشرة من غير إنزال، يعني لو باشر دون الفرج ولكن لم يحصل إنزال فإن هذا أيضا ترفع وتنحر، فيكون عليه على قول المؤلف فدية المخدر. والقول الثاني ولعله الأشهر أن عليه ذنب. فعرفنا بذلك أن هذا النوع من الفدية خمس في التخمير، واثنتان فيهما التخمير التي هما المباشرة والإنزال، فيهما التخمير على قول المؤلف والقول الثاني ولعله الأشهر فأن فيه الدم. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقييم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته إطعاما مما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه. هذا النوع الثاني من التخيير، أن الناس يتخيروا إزاء الصيد، وقد بين الله ذلك في القرآن نصا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الأول، يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بادر الكعبة أو كفارة طعام المساكين، هذا الثاني، أو عدل ذلك صياما، هذا الثالث. وسيأتينا بيان ما في كل نوع من الصيد مما يماثل من بهيمة الأنعام، أن في النعامة بدلا تربى حمار الوحش وبقرة وفي النساء وهي الضبع كمش إلى آخره. فأولا يقال له أنت مخير، إذا بدأت على الصيد فأنت مخير، إما أن تذبح مثله تتقرب به إلى الله تعالى، إذا بدأت شاهدا، إذا بدأت مثلا قتلت حمامة فالحمامة تجعل فديتها شاة تذبح شاة، أو تقدر الشاة كم تساوي من الطعام فتستهي بثمنها طعاما تتصدق به، على كل مسكين نصف صاع من تمر أو صاع من بر، فإذا لم تستطع فصوم عن كل طعام مسكين يوما. ولكن هذا فيه إشكال، تمر مشقة خصوصا في زماننا هذا، قد يكون في الزمان الأول ليس فيه مشقة، يمكن أن هناك زماناً قيمة الشاة مثلاً 10 أعصى من البر، قيمة الشاة، وإذا قدرنا 10 أعصى أنهم استطاعوا أن يصوم 40 يوماً ولو متفرقة، أو يكون قيمة الشاة 10 أعصى بالتمر أو الشعير، فيصوم بعد 10 أعصى من تمر 20 يوما ولا مشقة عليه. لكن في زماننا هذا قد يكون قيمة الشاة 100 صاع، 100 صاع من البر، 100 صاع من البر إذا قدرناها 400 مسكين يقول له تصور 400 يوم، وهذا فيه مشقة. فلأجل ذلك يعني يتوقع بعض العلماء أن يأخذ منها، وقالوا أن الصيام عليه فيه مشقة فيبقى مخيرا بين الإطعام وبين الفدية. لكن قد لا يجد، قد يكون فقيرا لا يستطيع قيمة الشاة لكانت قيمتها 400 أو 500 ريال ولا يجد الطعام الذي هو مثلا قيمتها مقدرها، قيمتها 100 صاع من البر، 100 صاع بر، أو 100 صاع من الأرز، أو 200 من التمر، ما يستطيع أن يشتريها. ففي هذه الحال لعل الأقرب أنها تبقى دائما بذمته إلا أن يستطيع. وقال: لا أستطيع، لا أستطيع أصوم 400 يوم ولا أقدر قيمة الشاة ولا أقدر الشاة ولا قيمتها من النور ومن الطعام، نقول تبقى بذمته إلى أن يجدها، ولو بعد سنة أو سنوات الحاصل أنه لا يذكر، لأن الله نص على هذا الجزء، ولعل الحكمة فيه الزجر ولذلك لأن هذا من المحظورات صيد يعني قتل الصيد يتخذ ترفعا وتنعما وهواية في كثير من النفوس لأن بعضا من الناس يهوى الصيد هواية ولو لم يكن له حاجة إلى أكله فاعتبر من المحظورات لما فيه من الترفع فسدد على من قتلاه حتى يجتنب الناس هذا المحظور سدد عليه بهذه الفدية أمر بأن يذبح مثلا له أو يتصدق مثله بقيمته طعاما يطعم كل مسكين مد مرا أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل طعام مسكينا يوما النفس صريح لطريق جزاء مثل ما قتل واجب عليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو عبد منكم هديا بلغ الكعبه يعني هذا دليل على انه لا يجزي الا اذا بلغ الكعبه يعني مكه انه يكون يذبح بمكه ثم قال او كفاره طعام مساكين يعني اذا اختار انتقل الى الكفاره ثم قال او عادل ذلك صياما عدم كفارة التي هي الطعام السلف والصحابة قالوا ما نقدر الطعام إن الله أنهم أو كفارة الطعام المساكين ولم ترد السنة بتحديده فقالوا قيمة ذلك المثل تجعل طعاما أو عدم ذلك الطعام صياما هكذا فسرها الصحابة كابن عباس وغيره بخلاف فدية المحظورات التي تقدمت فإن الشرع بينها ولغنها على حد سواء وإن كانت الآية مجملة فدية المسلمة من صدقة النسك مجملة لكن الرسول بين أن النسك شرط وأن الصيام ثلاثة أيام وأن الإطعام ستة مساكين ولم يقل الإطعام قيمة الشاة والصيام قدر الإطعام بل خصص فأما جزاء الصيد فلم يخصص فلما قال الله أعدل ذلك صياما جعلناه عن كل يوم مسكينا وهو المعتاد لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين يعني عن كل يوم وقيل انها في القائل الشيخ الكبير العاجز عن الصيام ونحوه فان عليه عن كل يوم طعام المسكين فاذا كان من عليه الصيام العاجز عنه اطعم عن كل يوم عن طعام كل مسكين عن صيام كل يوم طعام المسكين كما هي كفاره بها إن الله جعله صيام شهرين فإذا لم يجد انتقل إلى طعام 60 مسكينا لأن الشهرين غالبا 60 يوما فجعل بدلها 60 مسكينا فالحاصل أن جزء جزاء الصيد على التأخير وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطي ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج وروي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجود وتصح أيام التشريق قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعن عطاء مجاهد في الطريق وهو قول إسحاق هذا القسم الثاني مما يجب على الحد وهو ما يجب على التأخير، فدية التمتع والقران، ويسمى دم التمتع أو دم القران، هذا على التركيب لا على التخليق. قال أن على المتمتع دم عليه دم، والدليل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا وجب عليه الدم فإن عليه أن يذبحه في أيام التشريق، في يوم العيد أو في أيام التشريق. وقد فسر الدم بأنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام، جعل بدنه 10 أيام، صيام 10 أيام، وكان ذلك في ذلك الزمان مقارب. يمكن أن قيمة الشاة في ذلك الزمان 5 أصع لكثرة أو لرخص الدوام، قيمتها 5 أصع من طعام من شعير مثلا أو من تمر، وبدل 5 أصع 10 أيام. فالحاصل أن الله جعل عليه صيام 10 أيام إذا لم يجد، ولكنه وسع عليه لأن جعل 3 أيام يصومها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وقبل ذلك نقول: لماذا وجب على المتمتع الدم وكذلك على القارن؟ الجواب: وجب عليه شكر لنعمة الله عليه حيث يسر له النسكين في سفر واحد. فإن العادة أنه كان يسافرون الحج مرة وللعمرة مرة، سفرة مستقلة، يسافرون لكل نسك سفرا مستقلا. فلاح الله أن يجمع النسكان في سبب واحد، ولكن إذا جمع فإن هذا الجمع يسبب أنه أقل كلفة، كونه يسافر سببا واحدا أقل كلفة ونفقة من سببين. فجعل من تمام ذلك وجمع وجبرانه أن يذبح فدية حتى يتم بذلك أجره ويعظمه.